شركة تليفون الإنتاج الفني أن تقدم لكم الفنان الشعبي عيسى المنياوي. يا ليل يا عيني، يا خيالي، يا مودع عين البخوت، شوفوا بخت فين وجاتو، انا عقلي شرد مني خلاص، شرد مني خلاص، وهاتوا هاتوا البخوت كلها على بخت القوام، وهاتوا يا مودعين البخوت، يا موزعين البخوت، شوفوا بخت فين وجاتو، انا عقلي محتار شرد مني خلاص، وهاتوا هاتوا البخوت كلها وطوروا المصير، وهاتوا اسمع كلام جد على اللي جرى والناس، ان كنت راجل جدع حرص من كلام الناس، وسرك جواك ما تطلعوش للناس، انت لو قلت على اللي في ضميرك تضحك عليك الناس، ردة الناس قالت كان زمان وجبر، والفكر مشغول من بخت اللي مال وجبر، حتى ابن الهفية لا داس على ولاد الاصول، وجبر بقينا بزمان العبر، وفيق الاصول بالدون الصبر من كتر شيل الهموم ملو الحناظر، أنا من كتر شيل الهموم مال يعني ملو الحناظر، ده انا كنت ودعال اشيل التقيل على ظهري، شوف الزمان خد عزوته وظهري، من كتر شيل الهموم شوف مال وطحنة ظهري، أنا كنت ولد عال أشيل Thank you. على بالي شوف الزمن الرازي خد عيد وتوفاني انا قلت اعدل في يوم وابني هتت معايا ما يحجى وقبلنا ما تبني وجه يوم يا زمان لا نفعني اخويا ولا ابني انا اجعل ابني هيثني التيوم ضار لكن الوحش امشي وسيبه اللي بحبه ده عاجبني ولا غيره حتى هيعجبني البخت هو اللي تعبني اسمع كلام حلو يا ابني أسس قبل ما تبني أنا زيها أنت بتغير أنا مكان أنا مكان أنا مكان الناس الأصيلة في الأيام دي معدودة زي صوابع الايد الكفين معدودة والغش لهناك حتى النخوة معدودة وانا علي المجروح مش لاقي دواء ولا طب والدنيا غدارة بتروح عند الخسيس والطب لفت في كل البلاد مش لاقي لعلتي دواء ولا طب وهيعمل ايه الطب للايام معدود ياللي انت مغرور وغرورك مخلش عليك وسوق عملك كشف سترك ما خالش عليك الخير خصمك قفل بابك ما دخلش عليك الكبرياء لله ياللي انت مغرور وغرورك ما خالش عليك وسوء عملك كشف سترك ما خالش ما خالش عليك والخير اهو خاتمك قفل بابك ما خالش عليك فكرت انك تكون بكتر الكلام موهوب درس نعمة ومن عند الكريم موهوب واللي نفسك تكون زيه كمان موهوب فصلت لك توب شبه توب وما خالش عليك انا قلبي مليان انا قلبي مليان هموم ومن فعل البشر تاب والجرح جوا في الحشر ومن كتر الالم تاكل الدنيا ضاقت علي حتى قلبي بنساك انا قلبي مليان مليان مليان مليان هموم ومن فعل الزمان ساكت والجرح مليان يا ابويا الم من جوا الحشر ساكت والدنيا ضاقت علي ضاقت علي حتى البيبان ساكت وعايز ابو الاخ عدولي بره هنا ساكت يا عين بتبكى على مين قالت عم ابكي على اللي مات يا عين يا عند تبقى على مين اللي تغمبك غلميل راح الدين العيال الحلوة اللي كانت تخدم الليل انت لو عشلك جملك يا عين لكن يعدلك اللي مبين راح الدين الرجال الكواتر اللي كانت تسند الميل انا قلت ليك يا زمن يعني الحلو فيك ولا وسبت الوحش يا زمن حتى النبي ولا من ميلة البخت حتى النصيب حتى النطيب ولا في القلب علا ومن مر الزمن ساب فلاح اهمل في ارضه وعمل لي قال فنان حتى صياد السمك ساب الشبك وعمل فنان وبيع الجازع من نظر وجلدنا فنان وفراش في مطلحة ساب شغل وعمل فنان حتى بواب العمارة صبح اليوم بيغني وقهوة صاحب غرزة كان في الشاي ويغني وكل واحد في بلده بس بيغني هموت من الضحك صبح الكل بيغني ويضحك على الناس كستات في الكلام واللف وفكر ان الموهبة بقدر الكلام واللف ورجله تعبت وجو من الجري الكثير واللف وعامل فنان يا ولد وشغال على الناس باللف اهو عقله خف من ميت الغشيم فنان قال لي يا صاحب وانا برتاح كان عايش من حياتي ما تطورش الكرف ما تنفك. يا ابو فعل معيوب ده امثالك ما تنفك. بطل بلاش بلاش بلاش بلاش بلاش يا رادي. بطل بلاش مدري كلام اخرك ما تنطقش. يا ابو فعل معيوب ده امثالك ما تنطقش. ده مل خيبان وعمايلك ما تنطقش. سايب عيالك من غير طعام ولا شرب. وضيعت مالك على مشي الحريم واصحابك. من الغيرة محصور وهتموت بداء الشرب. وتروح البيت تجيب العيب على اصحابك. وماشي مغرور مش قادر على فجد غدا ولا شرب. وعايش عالة وتكون في أصحابك. مش فاضي بس غير تعدل الدماغ بالشرب. بالعصر فاضي وتجالك لم بيرحم حد. طمعان في حد غيرك لم بتعرف حد. وماشي مغرور وعمرك لم تغبر. خدت وبتاعت الجد تتلجى ما تنطقش. تعب الهوى والحلو ونزل ابتدى على بعض. انا شايف كحيل رماد الجبل وحياتها مش هي. من الهم جبت بقت حلاوتها. اين الكلام؟ انا عيني ما ادراك كحيل رماد الجبل وحياتها مش هي. من الهم دبي بقت حلاوتها مش هي. بعد الجمال والدلع ضحكتها مش هي. صبحت حزينة تبكى على الحظ وظروفها. وراح جمالها وزمان العز ويضربها. صبحت حزينة تبكى على الحظ وظروفها. وراح جمالها وزمان العز وظروفها. وخدها خمال عبيط لسوء الحظ. لسوء الحظ وظروفها. دلوقتي لما تشوفها تحلف اني مش هي. I'm not afraid. علينا قالوا لي يا ولي قلت الناس عليا قالوا لي الدكتور عشان خاطر عينيا كل شيء بيهون يا شوق الحب غال يا شوق الود غال الحلوة شغلة مال الحلوة شغلة مال الحلوة شغلة مال الحلوة شغلة مال كلمة على حبنا غال كلمة على حبنا غال الحلوة شغلة مال كلمة على حبنا نورة في العدالة عايزة اشوف ابونا واكلم امنا حبيبتي شغله مالي قولولا على دماغنا اروح اشوف ابونا والاغي امنا يا شوقي الحب غال يا شوقي الوفي غال الحلوه شغله مالي حبيبتي شغله مالي الحلوه شغله مالي حبيبتي شغله مالي الحلوة شغلة باب الحلوة شغلة باب الحلوة شغلة باب الحلوة شغلة باب كده ما على حبنا باب كده ما على حبنا الدنيا دي مدرسة الدنيا دي مدرسة لكن الزمان أستاذ الدنيا دي مدرسة الدنيا دي الدنيا دي مدرسة لكن الزمان أستاذ الدنيا دي مدرسة لكن الزمان أستاذ تملي فيه العبر واللي اعتبر أستاذ ومن يقول تلميذ عما يغلب دي مدرسة لكن الزمان أستاذ تملي فيه العبر واللي اعتبره أستاذ ومن يقول التلميذ عما يغلب الأستاذ وان كنت غاوي العلم تعالى حدانا وتعالى نعلي من شأنك ونرفع فيك ونعالي وخلي فمك نظيف مدام نويت تتعلم اليوم هتتعلم وبكرة تكون أستاذ طبيب أنا قلت لا على بابك يا طبيب يا غالي طبيب يا جراح أنا قلت لا على بابك من شدة القهر دمعي ما على بابك من نيلة الضجر رمان القدر على بابك وحنفلة منين ما امشي في الطريق مع دول ابدا انا حلفت يمينين لا امشي في الطريق مع دول والفكر محتار محتار محتار كلف النظر كله وشايف ولاد الهدية بختهم مع دول وعملت ايه يا زمان تجديني بده كله بتركب التخت لقيت البخت مش معدول جسم السليم داب حتى العقل راح كل جسم السليم داب يا باشا حتى العقل راح راح راح كل خد عمره كله بصد تحتين على بالك انا صاحبت صاحب عشر يومين ومشي انا صاحبت صاحب عشر يومين ومشي انا اجعل انسان طلع خوان ومشي طعمت بيد العسل طعمني ليه ومشيت واللي عطيته الجوائد جوا جاب المر والداني الجوا نوع من الاعشاب اللي عطيته الجوا جاب المر والداني والداني وسقيت بيد الحنان خدل من النار ورماني أتري غطار نسيني وباع وداني والله قل أصبر على المكتوب ويان حتى غلانا اللي رحت للدونه ومشيته يا يلي يلي سمعتم مهواني اسمعوا مواني اسمعوا بقى عنواني المليان فول يعني قرية صف شرقية اسمعي يا شرفون هقول لك انا رقم التليفون في الاول 010 6 4 كمان تسعة كمان تسعة وراها تسعة في الآخر 42 شريف يا ابوي يا ضي العين يلي سمعته منون اسمعوا بابا.